شيء سويتوا في جند أمريكا دمرتوا الطائرة دمرتوا أمريكا بالبكا دمرتوا أمريكا بالبكا يا اللي كيف شيء سويتوا في جند أمريكا دمرتوا الطائرة دمرتوا أمريكا بالبكا يا اللي كيف في دماكم تجري من تلك المواقف الشامخة غير اللي من لوامكا يا اللي كيف في دماكم تجري من تلك المواقف الشامخة غير اللي من لوامكا غير اللي من لوامكا يا اللي كيف شيء سويتوا في جند أمريكا دمرتوا الطائرة دمرتوا أمريكا بالبكا يا اللي كيف شيء سويتوا في جند أمريكا دمرتوا الطائرة دمرتوا أمريكا بالبكا قتلنا في داي جنة ربنا من ذيك قتلهم في الدركة جهنم باشويكا قتلنا في داي جنة ربنا من ذيك قتلهم في الدركة جهنم باشويكا جهنم باشويكا يا اللي كيف شيء سويتوا في جند أمريكا دمرتوا الطائرة دمرتوا أمريكا بالبكا يا اللي كيف شيء سويتوا في جند أمريكا دمرتوا الطائرة دمرتوا أمريكا بالبكا